كده سيد Oh, عارف بالله ما شاء الله. الله ينور عليك. اللهم صل على حضرة النبي. ولا يكلك Oh, ما شاء الله. وحدوه شرف عليك عم حسين. الله يديك الصحة يا شيخ سيد. الله يصلح حالك. نعم. وأذنت لربها والله أكبر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا شجع هنضرب بالبتاع النهاية نضرب النهار على طول. كده سد بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. صح عليك. الله عليه وسلم. صلى على النبي. صلى على النبي. عزيز لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد الله. طب واللي شغل الباص الله اكبر افتح عليك بسم الله Oh. ما شاء الله. اذكر الله. صلي وسلم وبارك عليه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان يا رب صدق الله العظيم.